أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم الشيطان أن يضلهم

Thank you.

ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة كأن لم تكن بينكم وبينه مودة صدق الله.